فيتم ولا يجوز له الجمع ولا يترخص بأي رخصة أما اللهم إلا صلاة الجمعة لأنه يلزم يشترط لها الاستيطان. ها خلاص يتخذ وطن إلا إذا قلنا أن الإقامة والسفر قسيمان ولا ثالث لهما فيكون الاختلاف بينهما من باب النقيض. هذا يقول هل مطار الملك خالد الدولي يعتبر خارج المدينة فيقصر أو شيء فيقصر هل يقصر قصر المحلي ما أدري المصلي لا ما هو المحلي فيقصر لا مطار الملك خالد وغيره من مطارات المضافة إلى البلدان هي من البلدان. ها ما هو خارج لا تقول منطقة الرياض يضاف لها عفيف ويضاف لها الدوادم ويضاف لها لا مسألة مدينة الرياض. أنت إذا هبطت الطائرة ما تقول وصلت الرياض أنت تقول سافرت قبل ما تقلع الطائرة ما سافرت احتمال تقلع بدونك ترجع لهلك أنت بلبل ما زلت يعني إلى الآن ما تلبست بالسفر. فالمطار المطار المضاف إلى البلد مطار المضاف إلى البلد لا إلى المنطقة فرق بينه وبين المنطقة لأنه قد يكون المطار مضاف إلى منطقة بين البلدان خارج عن البلد كذا خارج عن كذا خارج مثل مطار القصيم مثلا هذا مضاف إلى منطقة. أنت خرجت من بريدة خرجت من عنيزة خرجت من البكرية خرجت من الرأس ما أنت ما لك علاقة بالبلد. فيختلف عن مطار الرياض المضاف إليه وكونه فيه مسافات بينه وبين العمران فيه مسافات بين مخرج 15 ومخرج 17 أكثر من بين جامعة الإمام والمطار فهذه ما ليست مبرر لكن أنت ما زلت في البلد ولا تقول سافرت حتى تقلع الطائرة وتقول وصلت بمجرد هبوط الطائرة كيف؟ لو قصر يا أخوان ما هم مسألة إلزام الشيخ ابن باز يقول ما هو تبع البلد بعد مقلد إن الشيخ ابن باز ولا غيره هذه أمر فيها سعة لكن حنا مطالبين بما يترجح عندنا على مسألة إلزام هذه. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.